قوله تعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض. حدثنا عصام مرواد بعسقلان وهو العسقلاني، حدثنا آدم، حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية في قوله وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، قال يعني لا تعصوا في الأرض. وكان فسادهم ذلك معصية الله تعالى، لأنه من عصى الله في الأرض أو أمر بمعصية الله فقد أفسد في الأرض، لأن صلاح الأرض والسماء بالطاعة، يعني صلاح البشرية كلهم وصلاح الأرض وصلاح السماء بطاعة ربنا تبارك وتعالى، والفساد يكون في عصيان ربنا تبارك وتعالى. لذلك قال الله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. البر والبحر أين يكون؟ يكون في الأرض، أما السماء فلا يعصى الله عز وجل فيها، بل فيها ملائكة قائمون قانتون لربنا تبارك وتعالى، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. حدثنا أبو زرع، حدثنا عمرو بن حماد، حدثنا أصباط وهو ابن نصر عن السدي وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. أما لا تفسدوا في الأرض فإن الفساد هو الكفر والعمل بالمعصية، يعني ليس هناك فساد أشد من الكفر بالله عز وجل ومن معصية ربنا تبارك وتعالى، هذا هو أعظم الفساد. وروي عن قتادة والربيع بن أنس نحو قول أبي العالية. الوجه الثاني، حدثنا أبو سعيد وهو الأشج وعيسى بن يونس والسياق لوكيع قال حدثنا الأعمش عن الملهال عن عباد بن عبد الله الأسدي عن سلمان وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، قال سلمان لم يجئ أهل هذه الآية بعد. هذا تفسير لسلمان رضي الله عنه وأرضاه. قوله قالوا إنما نحن مصلحون، حدثنا محمد بن يحيى أنبأنا أبو غسان محمد بن عمرو حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق قال فيما حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، أي إنما نريد الإصلاح بين الفريقين من المؤمنين وأهل الكتاب، يعني يريدون أن يدمجوا الدين وأن يقربوا وجهات النظر، وهو ما يسمى في عصرنا الحاضر وحدة الأديان وتقريب النظر بين الأديان وما إلى هذه الخزعبلات، فيريدون أن يقربوا وجهات النظر بين المؤمنين الذين وحدوا الله عز وجل وبين أهل كتاب النصارى الذين قالوا أن عيسى هو ابن الله تعالى، فهؤلاء المنافقون يريدون أن يصلحوا بين الفرقين وحاشا أن نصطلح مع المشركين. يقول الله ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. قوله ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، حدثنا عصام المرواد العسقلاني حدثنا آدم حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، قال هم المنافقون. قوله وإذا قيل لهم آمنوا، حدثنا علي بن الحسين حدثنا محمد بن العلاء وهو أبو كريب حدثنا عثمان بن سعيد الزيات حدثنا بشر بن عمار عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، يقول وإذا قيل لهم صدقوا، يعني صدقوا بالنبي وبنبوته كما صدق الناس جميعهم من المؤمنين، والتصديق لا بد أن يتبعه العمل. قوله كما آمن الناس به أي بالسند السابق عن ابن عباس كما آمن الناس، صدقوا كما صدق أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنه نبي ورسول وأن ما أنزل الله حق، وصدقوا بالآخرة وأنكم تبعثون من بعد الموت، يعني صدقوا بنبوة النبي وصدقوا بأمور الغيب. قوله قالوا أنؤمن وبه أي بالسند السابق عن ابن عباس قالوا أنؤمن، يقول أنقول يعني نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله كما آمن السفهاء، وبه عن ابن عباس بالسند السابق قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، يقولون أنقول كما يقول السفهاء، يعنون أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بخلافهم لدينهم، يعني كانوا يقولون كل من خالف دينهم وسب آلهتهم سفه أحلامنا وسب آلهتنا، وكذلك قالوا عن نبينا صلى الله عليه وسلم وحاشاه. حدثنا عصام بن الرواد وهو العسقلاني حدثنا آدم حدثنا أبو جعفر وهو الرازي عن الربيع وهو ابن أنس عن أبي العالية قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، يعنون أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وكذا فسره السدي. قوله تعالى ألا إنهم هم السفهاء، حدثنا علي بن الحسين حدثنا محمد بن العلاء حدثنا عثمان بن سعيد وهو الزيات حدثنا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك وهو ابن مزاحم عن ابن عباس يقول الله تعالى ألا إنهم هم السفهاء، يقول الجهال. قوله ولكن لا يعلمون، حدثنا علي بن الحسين به أي بالسند السابق عن ابن عباس ولكن لا يعلمون، يقول ولكن لا يعقلون.